بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر وأعن يا كريم اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وبعد فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم سادات الكرام على الدرس العاشر من دروس المنطق بشرح توضيح المبهم من معاني السلم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. فصل في أنواع الدلالة الوضعية. المعنى الإجمالي في بعض النسخ فصل في أنواع وفي بعضها أنواع الدلالة الوضعية بدون ذكر فصل. وموضوع هذا الفصل الحديث بإيجاز عن أنواع الدلالة الوضعية ما هي وما هي أنواع الدلالات خصائصها ومميزاتها. فقال رحمه الله في البيت الرابع والعشرين والبيت الخامس والعشرين دلالة اللفظ على ما وفقه يدعونها دلالة المطبقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل نلتزم. دلالة اللفظ يقال دل يدل دلالة ودلالة ودلولة وهي بفتح الدال أكثر وهي مبتدأ دلالة مبتدأ وجملة يدعونها خبر مبتدأ والرابط بين المد والخبر الهام في يدعونها. والدلالة عند المناطق كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. والمعلوم أن علم المنطق لا يتعلق بالألفاظ وإنما يتعلق بالمعاني. والمناطق وضعوا مقدمة في كتبهم بينوا فيها العلاقة بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة يعني أن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له بتمامه تسمى دلالة مطابقات من طابقات النعل النعل. إذا أطبقت عليها وغطتها من جميع جوانبها كالغطاء لما غطي به. مثال دلالة المطابقة دلالة الأسد على الحيوان المفترس في الحقيقة ودلالة الأسد أو دلالة الأسد على الرجل الشجاع في المجاز ودلالة التمر على الفاكهة المعروفة ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق فهذه تسمى دلالة المطابقة لأن الاسم صادف أو لأن الاسم صادق على جميع أجزاء المسمى كما قيل في المثل وافق شن طبقة. هذا المثل قيل في رجل تزوج امرأة وكان بينهما اتفاق في جل الصفات خصوصا الدهاء والمكر وما إلى ذلك فقيل وافق شن. شن اسم رجل طبق اسم امرأة. وقوله دلالة اللفظ احترز به عن الدلالات الأخرى الغير اللفظية. وقوله الوضعية دلالة فصل في أنواع الدلالة الوضعية أي دلت على الوضع الأصلي في لغة العرب. فالأسد مثلا إذا أطلق في لغة العرب يراد به الحيوان المفترس وقس على هذا كثيرا. والشمس وضعت للكوكب المضي والرجل وضع للذكر من بني الإنسان والأنثى وضعت للنتا من بني الإنسان وهكذا. ثم قال رحمه الله: وجزئيه تضمنا، أي دلالة اللفظ على جزئي معناه تسمى دلالة التضمن، كدلالة الإنسان مثلا على الحيوان. إذا تلفظنا باللسان بالإنسان وقصدنا به الحيوان فقط أو الناطق فقط، فالحيوان والناطق في ضمن الإنسان، ودلالة الفرس على ذنبه. فإذا مثلا أطلقنا الفرس وقصدنا ذنبه فهذه تسمى دلالة التضمن، لأن الفرس يتضمن الذنب والعنق والرجلين وما إلى ذلك، فالذنب جزء من الفرس فتسمى دلالة التضمن. وكذلك التمر، إذا أطلقنا التمر وقصدنا طعمه فهذه تسمى دلالة التضمن وما شبه ذلك، لأن الإنسان كما قلت يتضمن الحيوان ويتضمن الناطق معا، لأن تعريف الإنسان الكامل حيوان ناطق، والدرس يتضمن أو والفرس عفوا أريد أن أقول والفرس يتضمن الذنب، والتمر يتضمن الطعم، ومعنى يتضمنه يفهم منه. وقوله هو ما لزم فهو التزام إن بعقل نلتزم، والمعنى دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى لازم له، كدلالة الإنسان على قبول العلم. إذا أطلقنا الإنسان وفهمنا منه أنه يقبل العلم أي التعلم والتعليم، ويقبل الكتابة والخياطة والأكل والشرب والبكاء والضحك إن بعقل التزم، أي أن يكون لازما في الذهن كلزوم الزوجية للأربعة. فإذا قلنا مثلا الأربعة فهمنا أنه عدد ينقسم على نصفين متساويين، لأن يعني نصف الأربعة اثنان، وكذلك الفصل يتضمن يدخل تحت مسمى الباب. الباب من العلم يتضمن الفصل، والكلام يتضمن الجملة، والجملة تضمن الكلمة، والكلمة تضمن الحرف إلى آخره. والنافذة في واجهة الدار، النافذة الدار تضمن النافذة. وأما سواد الغراب قوله إن بعقل التزم، احترز به عن سواد الغراب فلا يسمى فهمه من الغراب عند المناطق التزاما. إذا أطلقنا الغراب وقصدنا سواده فهذا لا يسمى التزاما، لأنه يمكن أن يكون هناك غراب أبيض أو أحمر مثلا، قد يفرضه المحل. ودلالة التضمن والالتزام يستلزمان دلالة المطابقة، فكل دلالة المطابقة هي نفسها دلالة التضمن ودلالة الالتزام. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا وقصدت ذنبه، وإنسانا وقصدت الضاحك، فإن الذنب والضاحك يستلزمان أن الإنسان هو الحيوان الضاحك، وهذا ما يسمى بدلالة المطابقة كما قدمنا. وهذه الدلالات تسمى لفظية، أي ملفوظ بها احترز بها عن غير اللفظية، كالدخان الدال على النار، فهذه الدلالة غير لفظية، رأينا الدخان فدل ذلك على أن النار مثلا تشتعل تحته أو أعلاه، أو دلالة غير اللفظ الوضعية كدلالة الإشارة بالرأس، أشار برأسه من الأعلى إلى الأسفل بمعنى نعم، أو أمال رأسه من اليمين إلى اليسار دلالة على أنه لا. والدلالة الطبيعية كدلالة الحمرة على الخجل إذا احمر الوجه لشيء ما، هذا يدل على الخجل والحياء، والصفرة على الوجل الخوفي أو المرضي. والدلالة العقلية كدلالة العالم على موجده وهو الباري جل وعلا، فهذه الدلالات محترزات الدلالة اللفظية، فهذه تسمى دلالات غير لفظيات، فلا تدخل تحت اسم دلالة المطابقة. وإلى لقاء القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجلت هذه الحصة بمدرسة أيت وفقا للتعليم العتيق الخاص يوم الأحد 10 ربيع الأول النبوي عام 43 و400 الموافق 17 أكتوبر 21 و2000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذه الأيام المباركة وفي العمر كله. السلام عليكم ساداتي، عودا على أبد، ورحمة الله وبركاته.